إلا غرورا إخواني الكرام. فمن هنا إخواني الكرام لابد من تفصيل كيد الشيطان وغوايته لبني آدم حتى يعني يوفقنا الله جل وعلا لأن نتوقع يعني وننصرف ونصرفه عن قلوبنا وعن طريق سيرنا. فيقول الإمام ابن القيم في كتابه إغاثة الأفان: ومن كيده للإنسان أنه يورده الموارد التي يخيل إليه فيه أنها يعني منفعته. واضح إخوان الكرام أنها إيه؟ منفعته. ثم يصدره المصادر التي فيها عطبه ويتخلى عنه ويسلمه ويقف يشمت فيه. كمان نقطة مهمة جدا إخواني الكرام، يبقى هنا لابد أن نعرف مكايد الشيطان وسبله وطرقه حتى ندرك، حتى نتمكن إخواني الكرام من أن نصرفه عن طريقنا وعن قلوبنا، وأن نصرف أنفسنا كذلك عن هذا الطريق إخواني أو تلك الطرق أو تلك المسالك. يبقى أول مكيدة من مكائد الشيطان للإنسان إخواني الكرام رقم واحد أنه يورده الموارد التي يخيل إليه أن فيها منفعته، ثم يصدره المصادر التي فيها عطبه ويتخلى عنه ويسلمه ويقف يشمت فيه ويضحك منه فيأمره بالسرقة والزنا والقتل، وبعدين يعمل فيه إيه؟ ويدل عليه ويفضحه، يعني يزين له الأمر. ويقول له إن هذه فيه منفعة عظيمة ولزائز لن تتكرر وفرصة عظيمة لتأمين مستقبلك وتحصيل اللذائذ بشتى الطرق، ثم يتخلى عنه ويسلمه ويقف يشمت به ويبلغ عنه الناس ويفضحه حتى يحدث له اليأس، يحدث له اليأس إخواني الكرام. فهو إيه؟ يورده الموارد التي يخيل لها أنها فيها منفعته، ثم يصدره المصادر التي فيها عطبه ويتخلى عنه ويسلمه ويقف يعني يشمت فيه. مرشد خاين ويضحك منه فيأمره بالسرقة والزنا والقتل والرشوة ويدل عليه ويفضحه. قال تعالى، من الذي قال ذلك إخواني الكرام؟ الله جل وعلا قال ذلك في سورة الأنفال: وإذ زيد لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. كمان سرقة بن مالك: وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان ناقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، الملائكة، إني أخاف الله والله شديد العقاب. وقال لهم أنا ظهر لهم في سورة سراقة ابن مالك من بني كنانة، وقال لهم أن بني كنانة معاكم ومش هتخزلكم. فإيه؟ فيقول ابن القيم: فإنه تراءى للمشركين عند خروجهم إلى بدر في صورة سراقة ابن مالك وقال إني جار لكم من بني كنانة، من بني كنانة، يعني أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه، أي أن يقصدوا أهلكم وزريريكم بسوء من خلفكم. فلما رأى عدو الله جنود الله من الملائكة نازلت لنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فر عنه وأسلمهم. خلي بالك، ده مبدأ مش خاص بهذه الحادثة، ده مبدأ استراتيجي على مدى أزمنة حتى تقوم الساعة، كما قال حسان أي ابن ثابت: دلاهم بغرور ثم أسلمهم، إن الخبيث لمن والاه غرار. وكذلك إخواني الكرام، ما فعله بالراهب، تأمل حتى تدرك، الذي قتل المرأة وولدها، أمره بالزنا بها ثم بقتلها ثم دل أهلها عليه. يا سلام، خلي بالك، مهما كانت لذة الفاحشة، لذة المعصية، لذة المال بالسرقة أو بالرشوة، سيدل عليك، والله مطلع عليك قبل ذلك وبعد ذلك. يبقى ماذا فعل بالمشركين في غزوة بدر؟ إني جار لكم. وظهر صوت سرقة بن مالك من بني كنانة، وكذلك فعل بالراهب الذي قتل المرأة وولدها، أمره بالزنا بها ثم بقتلها ثم دل أهلها عليه وكشف أمره لهم، ثم أمره بالسجود له، فلما فعل فر عنه وتركه. وفيه إخواني الكرام، أنزل الله سبحانه وتعالى فيه قوله: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وهذا السياق أيها الإخوة الكرام لا يختص بالذي ذكرت عنه هذه القصة، بل هو عام في كل من أطاع الشيطان في أمره له بالكفر لينصره ويقضي حاجته، فإنه يتبرأ منه ويسلمه كما يتبرأ من أوليائه جملة في النار، ويقول لهم: إني كفرت بما أشركتموني من قبل. سورة إبراهيم. فأوردهم شر الموارد وتبرأ منهم كل البراءة، كل البراءة. وهنا ماذا قال الشيطان؟ إني أخاف الله. تكلم الناس في قول عدو الله: إني أخاف الله. المفسرين والعلماء، علماء التفسير، قالوا كلام في قوله: إني أخاف الله. إيه معنى بقى إني أخاف الله؟ إني أخاف الله، مش كده؟ وإذ زين لهم الشيطان وأعماله وقال: لا غريب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان ناقص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. يعني إيه؟ يعني إيه إني أخاف الله إخواني الكرام؟ قال قتادة وابن إسحاق: صدق عدو الله في قوله إني أرى ما لا ترون، وكذب في قوله إني أخاف الله، والله ما به مخافة الله ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعة عندما رأى الملائكة فأوردهم المهالك وأسلمهم. وكذلك عادت عدو الله بمن أطاعه. ده كلام من يا إخواني، كلام قتادة وابن إسحاق. وقالت طائفة إنما خاف بطشه بطشة الله به في الدنيا، كما يخاف الكافر والفاجر أن يقتل أو يؤخذ بجرمه، لأنه خاف عقابه في الآخرة. وهذا أصح، وهذا القول لا يستلزم إيمانا ولا نجاة من عذاب الله يوم القيامة. وقال الكلبي، كلام بعيد قليل، خاف أن يأخذه جبريل فيعرفهم حاله فلا يطيعونه عندما يعرفون أنه إبليس، وهذا فاسد كما يقول ابن القيم، فإنه إنما قال لهم ذلك بعد أن فر ونكث على عقبيه، إلا أن يريد أنه إذا عرف المشركون أن الذي أجارهم ليس صروخ بن مالك من كنانة، إنما هو الذي أجارهم وأوردهم إبليس، لم يطيعوا فيما بعد ذلك. فمن يقول ذلك قد أبعد النجعة. نجعة إخواني عند العرب المذهب في طلب الكلأ في موضعه، يعني النجعة طلب الكلأ ومساقط الغيث، يعني والنجعة قصد المعروف لمعروف. قد أبعد، كأنه ضل الطريق أو بعد. يعني وقال عطاء إني أخاف الله أن يهلكني في من يهلك، وهذا خوف هلاك الدنيا فلا ينفعه يوم القيامة. وقال الزجاج وابن الأنبري ظن أن الوقت قد الذي أنظر إليه، إنك من المنظرين، قد حضر. زاد ابن الأنبري قال أخاف أن يكون الوقت المعلوم الذي يزول معه إنظاري قد حضر فيقع به العذاب، فإنه لما عاين الملائكة خاف أن يكون وقت الإنظار قد انقضى، فقال ما قاله إشفاقا على نفسي. أول مكيدة من مكائد الشيطان للإنسان أنه يورده الموارد التي يخيل إليه أن فيها منفعته، ثم يصدره المصادر التي فيها عطبه ويتخلى عنه ويسلمه ويقف يشمت به ويضحك منه، فيأمره بالسرقة والزنا والقتل ويدل عليه ويفضح بدليل كلام الله عز وجل. اثنين، ومن كيد عدو الله إخواني الكرام أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه. يزرع في قلوبهم الرهبة والخوف من أولياء الشيطان، فكون النتيجة إيه؟ النتيجة تخيل وظن بعيد للإكراه. الإكراه الذي يبيح المحظور، خلي بالك، فيقول في عطب، في كذا في كذا في كذا، فأصبح الأمر في تخويف، ف فكل النتيجة النتيجة إن الشيطان بيخوف المؤمنين من جنده وأوليائه تخوف موهوم مزعوم، فكل النتيجة فلا يجاهدونهم ولا يأمرونهم بالمعروف حتى يظنون أنهم أشد رهبة من الله، كأن ذلك، فلا يجاهدونهم ولا يأمرونهم بالمعروف ولا ينهونهم عن المنكر. وهذا من أعظم كيده بأهل الإيمان. إزاي؟ تعال مع كلام الله حتى تعرف الأدلة، الأدلة على صحة هذا الكلام. فالله جل وعلا أخبرنا، فماذا قال الله جل وعلا؟ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. العبرة، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. المعنى عند جميع المفسرين كما يقول ابن القيم يخوفكم بأوليائه، قال قتادة يعظمهم في صدوركم. حكايتي انت عندك امريكا كأنها يعني ايه، هي اللي بتدب وهي اللي بتعطي وهي بتغل الاسعار وهي اللي بتقتل وهي اللي بتصحي وهي اللي ايه ده؟ اين الله؟ اين الشريعة؟ اين المنهج؟ اين العبودية؟ اين الالوهية؟ فيخوفكم باوليائه، قال قتادة يعظمهم في صدوركم. ولهذا قال الله جل وعلا فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فكلما قوي إيمان العبد يا إخواني، كلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلما ضعف إيمان العبد قوي خوفه منه. خوفه منهم أيها الإخوة الكرام معان لا بد أن ننتبه لها، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.